بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في الفقه في كتاب شرح آداب المشي إلى الصلاة، ونبدأ من حيث انتهينا في الدرس السابق. انتهينا من باب صلاة الكسوف، وقتها وحكمها، وقتها متى يبدأ ومتى ينتهي، وحكمها وأنها سنة مؤكدة في الحضر والسفر حتى للنساء، وكيف ينادى لها صلاة جامعة، وصفتها، حتى وصلنا إلى باب الاستسقاء، إلى باب صلاة الاستسقاء. الاستسقاء طلب السقيا من الله تعالى، طلب السقيا من الله تعالى. إذا أجدبت الأرض، إذا قل المطر، يسن أن الإمام أو ولي الأمر يأمر بصلاة الاستسقاء ويأمر بالدعاء. قال المصنف رحمه الله: صلاة الاستسقاء، وهي سنة مؤكدة حضرا وسفرا، يعني أن من فعلها له أجر، ومن لم يفعلها لا إثم عليه. وصفتها، ما هي صفتها؟ صفة صلاة العيد، يعني يكبر تكبيرة الإحرام ثم يكبر بعدها ستا ثم يقرأ الفاتحة، وفي الركعة الثانية يكبر خمسا ثم يقرأ الفاتحة ويقرأ بعدها هل أتى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هل أتاك حديث الغاشية، سورة الغاشية، كما أنه يقرأ في الركعة الأولى سورة سبح اسم ربك الأعلى بعد الفاتحة. صفتها صفة صلاة العيد، ويسن فعلها أول النهار، ويخرج متخشعا متذللا متضرعا لحديث ابن عباس صححه الترمذي، فيصلي بهم، يعني الإمام. قال الشارح حفظه الله وإيانا وإياكم والمسلمين، قال: يدل لمشروعية صلاة الاستسقاء وصفتها وصفة الخروج إليها حديث ابن عباس الذي ذكر المؤلف، قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متواضعا متبذلا متخشعا متضرعا، فصلى ركعتين كما يصلي في العيدين، ولم يخطب خطبتكم هذه. رواه النسائي برقم 1521، النسائي من أصحاب السنن، أصحاب الكتب الستة، و هو من أصحاب السنن الذين يروون بالسند، كتب الستة البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وبعضهم يقول موطأ مالك بدل ابن ماجه. رواه النسائي برقم 1521 وغيره. قال الحافظ في البلوغ، يعني الحافظ بن حجر في بلوغ المرام من أدلة الأحكام في أول باب صلاة الاستشقاء، رواه الخمسة. إذا قال رواه الخمسة يعني من؟ نعم شيخ، رواه الخمسة أصحاب الكتب الستة ما عدا البخاري. أي نعم، اصطلاح. أي نعم. إذا قال رواه الأربعة ما عدا البخاري ومسلم. أي نعم. قال رواه الخمسة وصححه الترمذي وأبو عوانة وابن حبان، وأيضا رواه ابن خزيمة في صحيحه برقم 1405 والحاكم في المستدرك الجزء الأول صفحة 326 إلى 327، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. الذهبي تعقب الحاكم فقد يوافقه في التصحيح وقد يخالفه، لكن هنا وافقه الذهبي. أنا قبل أيام كنت أصلي السنة وجعلت لي سترة، فأراد شخص، يعني مع أنه ليس مضطرا وإلا لو كان مضطر طرق كثيرة، أن يمر بين يدي، فأشرت له ثم كأنه يعني لم ينتهي، فكررت الإشارة وبجانب شخص من السودان كأنه يخطئني، يقول أنت يعني هنا ما ينبغي أن ترد المار. فاستخرجت حديثا أخرجه مسلم في الصلاة، باب منع المار بين يدي المصلي، رقم 505. قال حدثنا آدم قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يونس عن حميد بن هلال عن أبي صالح أن أبا سعد قال قال النبي صلى الله عليه وسلم، أبا سعيد الخدري، أن أبا سعيد قال قال النبي صلى الله عليه وسلم. وتحول الحديث وحدثنا آدم يعني بسند آخر ابن أبي إياس قال حدثنا سليمان ابن المغيرة قال حدثنا حميد بن هلال العدوي قال حدثنا أبو صالح السمان قال رأيت أبا سعيد الخدري في يوم جمعة يصلي إلى شيء يستره من الناس، فأراد شاب من بني أبي معيط أن يجتاز بين يديه، فدفع أبو سعيد في صدره، فنظر الشاب فلم يجد مساغا إلا بين يديه، فعاد ليجتاز، فدفعه أبو سعيد أشد من الأولى، فنال من أبي سعيد يعني شتمه، ثم دخل على مروان فشكى إليه ما لقي من أبي سعيد. مروان كان أمير المدينة، فشكى إليه ما لقي من أبي سعيد الخدري، ودخل أبو سعيد خلفه على مروان فقال ما لك ولابن أخيك يا أبا سعيد؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. هذا وين هو؟ فيه في المسجد النبوي، مروان أمير المدينة. نعم. وهذا أبو سعيد من هو؟ أبو سعيد الخدري. والحديث من رواه؟ رواه مسلم. قال: سترة يحجز بينه، يستره شيء لا شيء يستره، قال يحجز بينه وبين الناس شاب، قيل الوليد بن عقبة وقيل غيره، يجتاز يمر مساغا طريقا يمكنه المرور منها، يعني ما وجد طريق إلا هذا الطريق، بينما يمرون من بين يديك ويجدون طرق، يجدون مساغا. فنال تكلم عليه وشتمه، يعني تكلم على أبي سعيد وشتمه، قال: ولابن أخيك، أي في الإسلام، أو لأنه أصغر منه، فليقاتله. الجمهور على أن معناه الدفع بالقهر، لا جواز قتله، يعني لا تقتله. أي نعم، فسبق أن ذكرت هذا، يعني ليس معنى فليقاتله أن تقتله، لا، ولكن يعني تدفعه بالقهر، تقهره وتدفعه إذا استطعت، إذا غلبك فحسبك الله، حسبنا الله. قال: هو شيطان، فعله فعل شيطان. الشيطان ركبه، ركبه وأزه. طيب، نسمع من الشيخ ياسر إعادة أهل الجمهور. تبغى الحديث؟ بس أنا أيضا، أي تفضل، هذا في صحيح مسلم، إذا تحسن تستدل عليه وإلا أملي عليك. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف: باب صلاة الاستسقاء، قوله: وهي سنة مؤكدة. فهذا الأخ من السودان ما بلغه الحديث الذي في صحيح مسلم، لعله ما بلغه، لكنه يعني أظنه فارقني وهو مصر على رأيه، هدانا الله وإياه. حجزنا واحد دفني وقال أنا أمشي بفتوى. أي مشكلة الفتاوى ما فهمها، قلت لو فهمت الفتوى ما سويتها. ما الفتاوى هذه؟ يعني قالوا يستثنى الحرم المكي من أجل الطائفين، يعني الطائف الذي يريد أن يطوف حول البيت له أن يمشي في الممرات لا أن يتخطى. حتى في المسجد النبوي أنا لا أجد لأحد الرخصة إلا إذا كان هناك اختناق، اختناق يعني اختنق المنصرفون من الصلاة في مكان، فهنا يعني لمنع الاختناق والضرورة، لفك الاختناق والضرورة التي. بينما في حديث آخر: لو يعلم المار، يعني ما عليه من المثل، أن يقف 40، قال الراوي: لا أدري، قال 40 يوما، 40 شهرا، يعني هي يكفي أن تكون 40، 40 ساعة، 40 حتى دقيقة طويلة. قال: خير له من أن يمر بين يدي المصلي، خاصة إذا كان له سترة. باب صلاة الاستسقاء قوله. لحظة يسأل الأخ. نعم، على كل حال إذا استطعت أن تمنع المار بين يديك امنعه، المار بين يديك أيضا، لكن لا يجوز، حرام المرور بين يدي المصلي في الروضة أو في غيرها إذا كان المصلي اتخذ له سترة. باب صلاة الاستسقاء قوله: وهي سنة مؤكدة حضرا وسفرا، وصفتها صفة صلاة العيد، ويسن فعلها أول النهار، ويخرج متخشعا متذللا متضرعا، لحديث ابن عباس صححه الترمذي فيصلي بهم. أين؟ قال الشارح حفظه الله: يدل لمشروعية صلاة الاستسقاء وصفتها وصفة الخروج إليها حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متواضعا متبدلا متخشعا متضرعا، فصلى ركعتين كما يصلي في العيدين، ولم يخطب خطبتكم هذه. ولم يخطب خطبتكم هذه، خطبتكم هذه، يعني ما خطب قبل الصلاة، ما خطب قبل الصلاة، لأنه كأنه يعني لاحظ على بعض الناس أنه خطب قبل الصلاة ولم يخطب خطبتكم هذه، يعني بدأ بالصلاة مثل صلاة العيدين. أحسنت. رواه النسائي وغيره. رواه النسائي برقم 1521 وغيره. قال الحافظ في البلوغ في أول باب صلاة الاستسقاء: رواه الخمسة وصححه الترمذي وأبو عوانة وابن حبان، وأيضا رواه ابن خزيمة في صحيحه برقم 1405 والحاكم في المستدرك الجزء الأول صفحة 326 إلى 327 وصححه ووافقه الذهبي. نعم. قوله ثم يخطب خطبة واحدة، يخطب خطبة واحدة بعد الصلاة. نعم. ويكثر فيها الاستغفار ويدعو ويرفع يديه ويكثر منه ويقول: اللهم أسقنا غيثا، اللهم أسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا مريعا غدقا مجللا سحا عاما طبقا دائما نافعا غير ضار عاجلا غير آجل. اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت. مجللا ولا مجللا؟ بفتح اللام ولا بكسرها؟ اللهم أسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا مريعا غدقا مجللا. ها؟ مجللا يعني ها؟ يعني يجلل الآكام ولا هنا؟ يظهر لي، يبدو لي كذا. نعم. ها؟ لا بالكسر. مجللا سحا عاما طبقا دائما. نعم. نافعا غير ضار عاجلا غير آجل. اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق. اللهم إن بالعباد والبلاد من اللأواء والجهد والضنك ما لا نشكوه إلا إليك. اللهم انبت لنا الزرع وادر لنا الضرع واسقنا من بركات السماء وانزل علينا من بركاتك. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا. نعم. ورزقكم في السماء وما توعدون. فالمطر الذي ينزل من السماء بأمر الله في بركة، يعني الذي ينزل من السماء من جبال فيها من برد، لأنه يعني في السماء ماء، ليس كما يقال أن السحاب بخار يتصاعد من البحار من الأرض ثم يعود ويمطر، لا، بل أيضا يعني الله سبحانه وتعالى ينزل من بركات السماء ما يغيث به الأرض. ولهذا يعني المطر الذي ينزل فيه بركة، ويشرع أن الإنسان يكشف رأسه ليصيبه المطر ويخرج متاعه ليصيبه المطر ويصيبه من بركة الله فيه. ف يعني هناك خفايا وأسرار لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، ولهذا تجد الأرض التي يعني يتوالى عليها المطر بأمر الله إذا أراد الله سبحانه وتعالى أخرجت من يعني من بركات من البركات من النبات. أين؟ روى أبو داود. قال الشارح: روى أبو داود في سننه برقم 1169 بإسناد صحيح عن جابر رضي الله عنه قال: أتت النبي صلى الله عليه وسلم بواكي فقال: اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريعا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل. قال: فأطبقت عليهم السماء. وروى أيضا: غيثا مغيثا أسقنا غيثا مغيثا، يعني مغيث المحتاج المستغيث، مريعا ها؟ يعني نعم مري بمعنى أنه لا يؤثر ألم لا يؤلم، مريعا مهضوم يعني مهضوم أين، نافعا غير ضار نعم عاجلا غير آجل نعم. قال فأطبقت عليهم السماء. فأطبقت عليهم السماء يعني المطر. وروى أيضا برقم 1176 بإسناد حسن. أتت النبي صلى الله عليه وسلم بواكي يعني يشكون الجدب, يشكون الجدب والقحط. هنا وروى أيضا, وروى أيضا برقم 1176 بإسناد حسن عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استسقى قال اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت. وروى أيضا برقم 1172 بإسناد حسن من حديث عائشة رضي الله عنها وفيه اللهم أنت الله لا إله إلا أنت, أنت الغني ونحن الفقراء, أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين. وروى الإمام الشافعي في مسنده صفحة 80 بإسناد مرسل عن عبد عن المطلب بن حنطب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عند المطر اللهم سقيا رحمة ولا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق. الحديث ولم أقف على الأدعية الثلاثة الباقية. أي نعم الأدعية الثلاثة الباقي اللهم إن بالعباد والبلاد من اللأواء والجهد والضنك ما لا نشكوه إلا إليك, اللهم أنبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع واسقنا من بركات السماء وأنزل علينا من بركاتك, اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا. هذه أدعية معانيها صحيحة مستنبطة من القرآن الكريم والأدلة. نعم. والأدعية التي ذكرها الشيخ ذكرها ابن قدامة في المغني الجزء الثالث, الجزء الثالث صفحة 345 مع زيادة يسيرة, وليس منها اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وحي بلدك الميت, بلدك الميت, الميت. نعم. وصدرها بقوله وروى عبد الله وروي عن عبد الله بن عمر, وروي عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استسقى قال اللهم اسقنا غيثا مغيثا إلى آخره, ولم يعزه إلى أحد. وهذا الذي في كتاب المغني موجود في كتاب الأم للشافعي. نعم. الجزء الأول صفحة 251. وقال الحافظ التلخيص الجزء الثاني صفحة 99 هذا الحديث ذكره تلخيص الحبير. نعم. هذا الحديث ذكره الشافعي في الأم تعليقا. فقال روي عن سالم عن أبيه فذكره ولم نقف له على إسناد ولا وصله, ولا وصله البيهقي في مصنفاته, بل رواه في المعرفة من طريق الشافعي قال ويروى عن سالم به, ويروى عن سالم به. قوله نعم ويستحب أن يستقبل القبلة في أثناء الخطبة ثم يحول رداءه فيجعل ما على الأيمن على الأيسر وعكسه, لأنه عليه الصلاة والسلام حول إلى الناس ظهره واستقبل القبلة ثم حول رداءه, متفق عليه. ويدعو سرا حال استقبال القبلة, يحول الرداء يجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن في أثناء الخطبة. نعم. قال الشارح يدل لاستقبال الإمام القبلة في الدعاء وتحويل الرداء حديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى فاستسقى فاستقبل القبلة وحول رداءه وصلى ركعتين. رواه البخاري برقم 1012 ومسلم برقم 2070. ويدل لتحويل المأمومين أرديتهم حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استسقى لنا أطال الدعاء وأكثر المسألة ثم تحول إلى القبلة, قال ثم تحول إلى القبلة, قال ثم تحول إلى القبلة وحول رداءه فقلبه ظهرا لبطن وتحول الناس معه. رواه الإمام أحمد في المسند برقم 16465 بإسناد حسن. وفيه محمد بن إسحاق وهو مدلس وقد صرح بالتحديث. قال الحافظ في الفتح الجزء الثاني صفحة 498 واستحب الجمهور أيضا أن يحول الناس بتحويل الإمام, ويشهد له ما رواه أحمد من طريق أخرى عن عباد في هذا الحديث بلفظ وحول الناس معه. أي نعم. والذي في نسخة المسند التحول, والذي عزاه إليه في الفتح التحويل وهو الأقرب, لأن والذي في نسخة المسند التحول والذي عزاه إليه في الفتح التحويل وهو الأقرب, لأن أصل جلوس المؤمنين إلى جهة القبلة فلا يحتاجون إلى تحول كتحول الإمام. والحكمة في تحويل الأردية التفاؤل بالتحول من العسر إلى اليسر ومن الجدب إلى الخصب. أي نعم. قوله: وإن استسقوا عقب صلاتهم أو في خطبة الجمعة أصابوا السنة. قال نعم. الشارح: لم أقف على دليل يدل على الاستسقاء عقب الصلوات. وأما الاستسقاء في خطبة لعله الجمعة عقب صلاتهم صلاة الاستسقاء أو في خطبة الجمعة. نعم. وأما الاستسقاء في خطبة الجمعة ففي صحيح البخاري برقم 932 ورواه مطولا وكذا مسلم برقم 2078 قوله: ويستحب أن يقف في أول المطر ويخرج رحله وثيابه ليصيبها المطر ويخرج إلى الوادي إذا سال ويتوضأ. نعم. قال الشارح: يدل الوقوف في أول المطر حديث أنس رضي الله عنه قال: أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر، قال: فحسر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه حتى أصابه من المطر، فقلنا: يا رسول الله لما صنعت هذا؟ قال: لأنه حديث عهد بربه عز وجل. رواه مسلم رقم 2083. نعم. وروى البيهقي الجزء الثالث صفحة 359 بإسناده إلى يزيد بن الهاد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سال السيل قال: اخرجوا بنا إلى هذا الذي جعله الله طهورا فنتطهر منه ونحمد الله عليه. وقال: هذا منقطع. ويزيد بن الهاد توفي سنة 139 هجري. قوله: ويقول إذا رأى المطر: اللهم صيبا نافعا. وإذا زادت المياه وخيف من كثرة المطر يستحب أن يقول: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر، ويدعو عند نزول المطر ويقول: مطرنا بفضل الله ورحمته. نعم. قال الشارح: روى البخاري في صحيحه برقم 1032 عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال: اللهم صيبا نافعا. اللهم صيبا نافعا. نعم. وفي حديث أنس الطويل في الاستسقاء في خطبة الجمعة وفي آخره قال رجل: يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يمسكها. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والجبال والضراب والأودية ومنابت الشجر. رواه البخاري برقم 1013 ومسلم برقم 2078. أبعد عن اللاقط شوي. نعم. والدعاء بمطرنا بفضل الله ورحمته جاء في حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه رواه البخاري برقم 846 ومسلم برقم 231. نعم. قوله: وإذا رأى سحابا أو هبت ريح سأل الله من خيره واستعاذ من شره، ولا يجوز سب الريح بل يقول: اللهم إني أسألك من خير هذه الريح. يعني هذا الإعصار، هذه الأعاصير، وخير ما فيه. هذه الأعاصير أيضا هي من الرياح أو هي ريح. نعم. لا يجوز سب الريح، لا يجوز سب هذه الظواهر الكونية لأنها مسخرة، ولا يجوز سب الريح. فرق بين الريح والرياح، ولهذا يقول: اللهم اجعلها رياحا. إذا جعلها رياحا فرقها وتفرقت قوتها، أما إذا كانت ريحا يعني تركزت حتى كانت ريحا واحدة أصبح إعصارا مدمرا. نعم. بل يقول: اللهم إني أسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا، اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا. نعم. قال الشارح: يدل لذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح قال: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. قالت: وإذا تخيلت السماء تغير لونه وخرج ودخل. إذا تخيلت السماء وش معنى؟ تلبدت بالغيوم. نعم. وإذا تخيلت السماء تغير لونه وخرج ودخل يخشى أن يكون عذابا. نعم. وأقبل وأدبر فإذا مطرت سري عنه. سري عنه إذا مطرت سري عنه. الحديث رواه مسلم رقم 2085. نعم. وآخر الدعاء الذي ذكره الشيخ جاء في معجم الطبراني الكبير الجزء 11 برقم 214 عن ابن عباس مرفوعة. الجزء 11 صفحة 214. نعم. عن ابن عباس مرفوعة. نعم. وفي إسناده الحسين بن قيس وهو متروك كما قال الحافظ تقريب. إيه ولكن الدعاء معناه صحيح. يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار والرياح مسخرة بأمر الله عز وجل فلا تسب. أين والنهي عن سب الريح رواه أبو داود برقم 5097 عن شيخه أحمد بن محمد المروزي وسلم بن الشبيب بإسناد صحيح عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الريح من روح الله. قال سلمة فروح الله تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب فإذا رأيتموها فلا تسبوها وسلوا الله خيرها واستعيذوا بالله من شرها. يعني الريح تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب. تأتي بالرحمة فيسوق الله بها السحاب والمطر وتأتي بالعذاب كما عذب بعض الأقوام بالريح العقيم والعياذ بالله. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به. نعم. قوله وإذا سمع صوت الرعد والصواعق قال اللهم نعم. لا تقصد وتأتي بالعذاب فإذا رأيتموها فلا تسبوها وسلوا الله خيرها واستعيذوا بالله من شرها. نعم. قوله وإذا سمع صوت الرعد والصواعق قال اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك سبحان من سبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. إيه وسبح الملائكة من خيفته. نعم. قال الشارح حفظه الله روى الترمذي في جامعه برقم 3450 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع صوت الرعد والصواعق قال اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. وإسناده ضعيف فيه أبو مطر وهو مجهول والحجاج بن أرطاه وهو صدوق كثير الخطأ والتدليس كما في التقريب. عينا. لكن معنى الدعاء صحيح. وأما سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته فرواه ابن جرير في تفسيره الجزء 13 صفحة 477 عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا. وفيه رجل مبهم وصح موقوفا عن ابن الزبير أخرجه على ابن الزبير على ابن الزبير أخرجه مالك في الموطأ الجزء الثاني صفحة 992 والبخاري أخرجه مالك في الموطأ. نعم. والبخاري من طريقه في الأدب المفرد رقم 723 بإسناد صحيح وسقط من نسخة الموطأ ذكر عبد الله بن الزبير. نعم. قوله وإذا سمع نهيق حمار أو نباح كلب استعاذ بالله من الشيطان وإذا سمع صياح الديك سأل الله من فضله. نعم. قال الشارح يدل لذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا وإذا سمعتم نهيق الحمير فتعوذوا بالله من الشيطان فإنها رأت شيطانا. رواه البخاري برقم 3303 ومسلم برقم 6920 وروى أبو داود في سننه برقم 5103 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم نباح الكلاب ونهيق الحمر بالليل فتعوذوا بالله فإنهن يرين ما لا ترون. يعني يرين الشياطين والشياطين هم الذين لا نراهم إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. وهو, نعم حديث, وهو صحيح. حديث صحيح. نكتفي بهذا القدر والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.